فلماذا كل هذا الحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن تعرفون؟ أتدرون لماذا؟ إنه رب الكعبة يقينهم السرمدي بأن رسول الله محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وإنه يقينهم الأبدي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إنه يقينهم الأزلي بأنه رحمة الله تعالى للعالمين، إنه يقينهم الذي لا يحول ولا يزول ولا ينقطع بأنه لا ملجأ ولا منجى من عذاب الله إلا عن طريق محمد، فصلوا على محمد. ثم إنهم وجدوه على خلق عظيم لا يحدث حديثا إلا تبسم، وجدوه أطيب الناس خلقا وأطيب الناس نفسا، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عن من تكلم بسوء ويقبل على باغي الخير ويدبر عن باغي الشر. وجدوه أعدل الناس، وجدوه أعف الناس، وجدوه أصدق الناس، وجدوه أعظمهم أمانة، وجدوه برا رؤوفا رحيما، لم يكن فاحشا ولا متفاحشا لأبي وأمي،